قال رحمه الله: المسألة السادسة قوله تعالى: فادفعوا أي إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال قوله تعالى: فادفعوا، دفع المال إلى اليتيم يكون بوجهين، أحدهما إيناس الرشد، والثاني بلوغ الحلم. هذان أمران لا بد منهما، ولا بد أن يكونا مجتمعين كما سيأتي، إيناس الرشد وبلوغ الحلم. فإذا أونس منه الرشد وبلغ قبل ذلك دفع ماله، فإن لم يبلغ فلا يدفع له المال، ولم يوجد إيناس الرشد، فلا بد من الأمرين معا، ولا يكتفى بأحدهما دون الآخر. قال: فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال إليه، كذلك نص الآية، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلا بد من اجتماع الأمرين معا، ولا يكتفى بأحدهما. قال رحمه الله: فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال إليه، كذلك نص الآية، وهي رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية، أنه إذا احتلم الغلام أو حاضت الجارية ولم يؤنس منه الرشد فإنه لا يدفع إليه ماله، ولا يجوز له فيه بيع ولا شراء ولا هبة ولا عتق، كل ذلك لا يصلح منه، فلا يتصرف في ماله ما لم يبلغ ويؤنس منه الرشد، فإذا تصرف في شيء يرد ذلك الشيء إلا إذا أذن له وليه بالتصرف، وإلا رد ما تصرف فيه قبل بلوغه وإناس الرشد، فلا بد من الأمرين حتى يتصرف بالبيع والشراء والهبة والعتق، فإنه لا يدفع إليه ماله، ولا يجوز له فيه بيع ولا شراء ولا هبة ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد، ولو فعل شيئا من ذلك قبل أن يدفع إليه ماله ثم دفع إليه ماله لم ينفد عليه شيء منه. كلام جميل. فلا ينفد عليه شيء إلا إذا أونس منه الرشد قبل ذلك البلوغ، فلو أخذ شيئا من المال ولم يدفع إليه، أخذه وذهب وتصرف فيه، فإنه يرد ويؤخذ من يد ذلك الذي أعطيه، ولا يقول أعطاني هذا وإن أعطاه، هذا لم يختبر بعد ولم يؤنس منه الرشد، فلا يصلح تصرفه بجميع الوجوه في ماله، بيع وشراء وهبة وعتق وغير ذلك. قال: نرجو من المشرف على السكن أن يخرج يفتح السكن جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ولو فعل شيئا من ذلك قبل أن يدفع إليه ماله ثم دفع إليه ماله لم ينفل عليه شيء منه. المسألة السابعة حقيقة الرشد، فيه ثلاثة أقوال: الأول صلاح الدين والدنيا والطاعة وضبط المال. هذا القول الأول، أنه لا بد أن يجمع بين هذه الأمور التي يكون بها رشيدا، عنده صلاح في دينه ليس عنده فساد في الدين، وهكذا في الدنيا والطاعة وضبط المال، عنده ضبط للمال أيضا وإصلاح له، فإن كان عنده إصلاح دين وما عنده ضبط للمال لا يدفع له ماله، وإن كان عنده ضبط للمال وما عنده صلاح دين كذلك لا يدفع إليه ماله، فلا بد من اجتماع الأمرين صلاح الدين وضبط المال. هذا القول الأول، به قال الحسن الشافعي كما سيأتي، لا بد من هذه الأمور صلاح الدين وضبط المال، فإن وجد أحدهما فلا يدفع إليه المال دون الآخر، فلا بد من اجتماعهما معا. هذا قول من ذكر هنا، وسيأتي قول المالكي رحمه الله. وصلاح الدين أن يكون مجتنبا الفواحش والمعاصي، هذه حقيقة صلاح الدين. صلاح الدين تقول أن يكون مجتنبا الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة، والصلاح في المال هو أن لا يكون مبدرا، والصلاح في المال هو ضبط المال، والصلاح في المال هو أن لا يكون مبدرا، والتبذير هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة، والتبذير هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية. لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية، أو لا يحسن التصرف فيها فيه، أو لا يحسن التصرف فيه فيغبن في البيوع مثلا، فيغبن في البيوع فهذا ما عنده صلاح في المال، فلا يسلم له المال، ولا يكتفى في تسليم المال بصلاح الدين، لا بد من الأمرين عند الشافعي ومن ذكر. قال: المسألة السابعة حقيقة الرشد في ثلاثة أقوال: الأول صلاح الدين والدنيا، والطاعة لله، وضبط المال. وبه قال الحسن والشافعي، وهكذا قتادة أيضا يضاف إليهم. وبه قال الحسن والشافعي: الثاني في حقيقة الرشد إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير. قاله مالك، وهذا هو الصحيح، يدفع له ماله إذا وجد عنده إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء، وإن كان في دينه فاسدا. فكم من فاسد في دينه وتجد عنده ضبط للمال وتحري للمال وما يريد ريال يضيع عليه، فلا يشترط صلاح الدين. قد يكون فاسقا يشرب الخمر أو يفعل بعض الأمور عياذ بالله التي لا تليق به، لكن عنده صلاح للمال، عنده خبرة في التجارة وفي استعمال المال، ولا يبذر في ماله، ما يعطي المال هكذا في أوجه الفساد، بل عنده صلاح عجيب ودقة مع وجود الفساد في الدين، لكن أمر الدنيا هذا مضبوط عنده، لأن الدنيا أكبر همه. وهذا يوجد، ولا تستغربوا أن يكون عنده فساد دين وعنده ضبط للدنيا. هذا هو الصحيح، أنه يكتفى في حقيقة الرشد بإصلاح الدنيا وإصلاح المال، فإذا وجد عنده إصلاح الدنيا وإصلاح المال دفع له ماله وإن كان فاسدا في دينه. هذا قول مالك كما سمعته. قال الثاني: إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير. قاله مالك: الثالث بلوغ 25 سنة. قاله أبو حنيفة، وهذا قول مرجوح وبعيد، فأقرب الأقوال هو القول الثاني ثم يليه الأول، أنه يكتفى بإصلاح الدنيا والمعرفة وصلاح المال إذا كان رجلا، إذا كان هذا الرجل عنده صلاح لماله وعدم إفساد لماله دفع إليه ماله، وإن كان فاسدا في دينه فيدفع إليه المال. والشافعي اشترط إصلاح الدين وإصلاح المال، لا بد من الأمرين، والصحيح يختفى بالثاني، يكفي إصلاح المال. أما إذا وجد إصلاح دين وما في إصلاح مال ما يعطى المال، لا يعطى ماله أو لا يعطى ماله إذا وجد صلاح الدين، ولكن ما في صلاح الدنيا فاسد، ما يحسن قصدي، ما يحسن في دنيا، فهنا لا يعطى المال. وأما إذا وجد إصلاح المال وفساد الدين فيعطى المال كما سيأتي. هذا هو الصحيح من أقوالهم. قال الثالث بلوغ 25 سنة، والواقع يبين هذا الأمر، كم من فاسد في دينه تجد عنده إصلاح لماله. الثالث بلوغ 25 سنة، قاله أبو حنيفة، وهذا كما سمعت قول مرجوح ما عليه دليل. وعول الشافعي على أنه لا يوثق على دينه، فكيف يؤتمن على ماله؟ وسيأتي الرد على الشافعي رحمه الله. الشافعي يرى أنه لا يوثق على دينه، فكيف يؤتمن على ماله؟ سيأتي الانفصال بين الأمرين. وهناك قول آخر له رحمه الله، وهو إن كان مفسدا لدينه مصلحا لماله فلا يحجر عليه، وافق المالكية. هذا هو الصحيح، إن كان مفسدا لدينه مصلحا لماله فلا يحجر عليه، وهذا هو الأظهر من مذهبه رحمه الله، وهو قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية. قال وعول الشافعي على أنه لا يوثق على دينه فكيف يؤتمن على ماله، كما أن الفاسق لما لم يوثق على صدق مقالته لم تجز شهادته. فرق بين هذا وهذا. قلنا له العيان يرد هذا، أي الواقع والشاهد والمشاهدة يرد هذا القول الذي قلته، فإنه قد يكون لا يوثق على دينه ولكنه يوثق على ماله، فالواقع يرد هذا القول. قلنا له العيان يرد هذا، فإنا نشاهد المتهتك في المعاصي الذي لا يبالي يرفع الحجب دونها ويقتحم المعاصي، ومع ذلك تجده يحفظ ماله مع أنه ما حفظ دينه لكنه يحفظ ماله شدة حرصه عليها والعياذ بالله الدنيا هذه. فإنا نشاهد المتهتك في المعاصي حافظا لماله، فإن غرض الحفظين مختلف. احفظ هذه الفائدة والقاعدة الجميلة سواء كان هنا أو في غير هذا الموضع في اختلاف الأمرين، فإن غرض الحفظين مختلف، فإن غرض الحفظين مختلف. أما غرض الدين فخوف الله سبحانه، وأما غرض الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التي تنال به. ويخالف هذا الفاسق فإن قبول الشهادة مرتبة، والفاسق محطوط المنزل شرعا. فعلى هذا القول الصواب ما اختار الإمام هنا، وهو قول المالكية ورواية عن الشافعي وقول أبي إسحاق المروزي من الشافعية. أننا نجيب عن الشافعي الذي قال أنه لا يوثق على دينه فكيف يؤتمن على ماله، فيقال له العيان يرد هذا الذي ذكرته، فإن الواقع على خلاف ما ذكرت. فكم من حافظ أو فكم من متهتك لدينه حافظ لماله، لأن غرض الحفظين مختلف، فغرض حفظ الدين خوف الله، وغرض حفظ الدنيا فوات الدنيا فوات الحوائج والمقاصد، فهو يحرص عليه لأنه يخشى أن يفوت المال فيحرص على المال ولا يبذر به لوجود هذا الغرض عنده، أنه حتى لا يضيع المال ولا تفوت المقاصد ويحرم اللذات تجده يحافظ على المال ويضعه في محله، وذاك ما هو موجود عنده لأنه ما عنده خوف من الله، فغرض الدين هو خوف الله سبحانه وتعالى وما هو موجود عنده، لكن غرض الدنيا موجود عنده، خوف فوات الحوائج موجود عنده، فهذا سيتصرف في ماله تصرفا يعني قريبا ومقاربا فيدفع له ماله ولا يحجر عليه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فالحاصل أنه يحجر على من كان مفسدا لدينه وماله، هذا لا خلاف فيه، أن من كان مفسدا لدينه وماله يحجر عليه، ومن كان مفسدا لماله دون دينه فهذا لا يحجر عليه، يحجر عليه أيضا، من كان مفسدا لماله دون دينه وهذا أيضا يحجر عليه الحق الأول. فإن كان مفسدا لدينه مصلحا لدنياه ولماله الصحيح أنه لا يحجر عليه. فيه روايتان للمالكية وهكذا روايتان للشافعي رحمه الله، والصحيح منهما أنه لا يحجر عليه إن كان مصلحا لماله مفسدا لدينه. لإيش؟ ما هي العلة؟ طيب لا بأس، ها لاختلاف الغرضين أحسنت. فإن غرض حفظ الدنيا عنده متوفر، وغرض حفظ الدين هو خوف الله، هذا ما هو موجود عنده، لكن غرض الدنيا موجود عنده فيعطى. فعلى هذا ثلاثة أحوال: إن كان مفسدا لماله ودينه فلا يعطى المال، وإن كان مفسدا لماله دون دينه فإنه أيضا لا يعطى المال، وإن كان مفسدا للدين دون المال حافظا للمال فإنه يدفع له المال على أصح الأقوال، على أصح الأقوال. وهناك قول لا بد من اجتماع الأمرين عند الشافعي كما سمعت ذكره الإمام، ولا يدفع بأحدهما إليه المال، لا بد من اجتماعهما. قال والشافعي عول على ما سمعته في الرواية التي ذكرها الإمام هنا أنه لا يوثق على دينه فكيف يؤتمن على ماله. طيب وأبو حنيفة على شيء عول في السن هذا وتحديد هذا السن سيأتي. قال وعول أبو حنيفة على أن من بلغ 25 سنة صلح أن يكون جدا فيقبح أن يحجر عليه في ماله. كيف تحجرون على رجل سنه نحو 25 سنة وهذا صار يصلح أن يكون جدا، يكون عنده أحفاد أولاد أولاد، كيف تحجرون عليه؟ هذا ما يليق به تقولون نحجر عليه، هذا استحسان. والنص كما سمعت: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. والله لو بلغ 100 وما عنده رشد الآية ترد هذا القول، والأدلة التي ستأتي أيضا ترد هذا القول. قال: فأبو حنيفة يرى أنه لا يحجر على الحر البالغ. فأبو حنيفة يرى أنه لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال، ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبديرا إذا كان عاقلا، إذا كان عاقلا. تفضل. وبه قال الزفر الهذلي وهو مذهب النخعي، واستدلوا على ذلك بما روى قتادة عن أنس في قصة حبان بن المنقذ رضي الله تعالى عنه، كان يبتاع وفيه طيب كان يبتاع وله عقدة في لسانه، أي ضعف الكلام، وكان يغبن في البيوع، فحجر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تبتع. ثم قال: لا أصبر. فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة. وهذا لا حجة له فيه، لأنه مخصوص بذلك الرجل وغيره بخلافه، قاله القرطبي رحمه الله. فما لهم دلالة في هذا؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم هم على إيش؟ هم بماذا؟ هم بالحجر، ليس كذلك. لكن قال: أنا يا رسول الله ما أصبر عن البيع، أرى شيء موجود في السوق ربما وأمامي يحب إيش؟ أن أشتري، وما أصبر عن البيع. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: الإذن هنا يدل على أنه لا يحجر على الكبير، وحبان رجل كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فقالوا: الإذن هذا يدل على أنه لا يحجر على الرجل الكبير الذي بلغ هذا السن 25 سنة، لأنه صلح أن يكون جدا، كيف تحجرون عليه؟ فيقبح أو يقبح أن يحجر على مثل هذا الرجل، ويقال: لا، أنت ممنوع عن مالك، وهو رجل كبير في السن وبالغ وقد بلغ نحو هذا السن، ونحن نقول: لا، تصرف أنت، كيف تصرف؟ قالوا: هذا لا يليق. ودليلنا هذه القصة، قصة حبان بن المنقذ، قالوا: فإنه كان يغبن في البيوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنع من البيع، ثم قال: لا أصبر عن البيع، فأذن له. قالوا: الإذن يدل على الجواز، ويدل على أنه لا يحجر عن مثله، بل هذا مو صحيح، ليس بصحيح، وإنما يقال هذا مخصوص بذلك إيش؟ الرجل. فلذلك أذن له عليه الصلاة والسلام، وقال له: إذا بعت فقل لا خلابة، واشترت هذا فقل لا خلابة. وكان يقول: لا خيابة أو كذا، معنى ذلك كان في لسانه شيء، عقدة في لسانه رضي الله تعالى عنه. فما لهم دلالة، هذا الحديث يحمل على أنه مخصوص بذلك الرجل دون غيره، أذن له رسول الله لأنه علل ذلك بكونه لا يصبر، فقال: خلاص بع واشترط، بع واشترط، ولم يأذن لغيره. وما في دليل على أنه أذن الكبير وإن كان سفيها لا يحسن التصرف، والآية ظاهرها يرد هذه الأقوال. والصحيح ما عليه مالك رحمه الله تعالى أن الكبير إن لم يبلغ الرشد، أو إن لم يكون رشيد، إن لم يكن رشيدا فلا يسلم ماله، لا يعطى ماله. وأما هذا الذي استدل به أبو حنيفة فالجواب عنه ما سمعت، أن هذا خاص بحبان بن منقذ دون غيره. وعول أبو حنيفة على أن من بلغ 25 سنة صلح أن يكون جدا فيقبح أن يحجر عليه في ماله. قلنا: هذا ضعيف، لأنه إذا كان جدا ولم يكن ذا جد فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت؟ عندنا جد وجد، وهذا من السجعة، جد وجد، عندنا جد البخت وهو النصيب والحظ، وجد النسب، وكلاهما بالفتح. قال رحمه الله: قلنا: هذا ضعيف، لأنه إذا كان جدا ولم يكن ذا جد فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائد. تقول قوله جد البخت، قال الهروي في كتابه إصفار الفصيح: الجد في النسب مفتوح، الجد في النسب مفتوح، أي الجيم، وهو أبو الأب وأبو الأم وإن علا، والجد والجمع أجداد وجدود، يجمع على أجداد ويجمع على جدود، والجد الحظ مفتوح أيضا، والجد الحظ الذي قال وجد البخت أي الحظ والنصيب، ما عنده حظ في عقله، فماذا ينفع جد النسب إذا كان ما عنده جد البخت؟ قال: والجد الحظ مفتوح أيضا، وهو الذي تسميه العامة البخت، وهو الذي يسميه العامة البخت الحظ والنصيب، وأما البخت فهي الإبل، البخت بالضم فهي الإبل، وهو الذي يسميه العامة البخت، وجمعه جدود أيضا، لكن ما يجمع أجداد، يجمع على جدود. ويقال فلان ذو جد أي حظ، ويقال فلان ذو جد أي حظ، فالجد الحظ معنى ووزنا، فالجد الحظ معنى ووزنا، معنى ووزنا. فعلى هذا لا ينفعه جد النسب، إن عدم جد البخت والنصيب في العقل، ما عنده جد يعني بخت ونصيب في عقله وتصرفه، فإن وجد جد النسب وفقد جد البخت فما ينفع جد النسب إذا فقد جد البخت كما قال الإمام. هذا رد جميل على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والآية تؤيد هذا الكلام. قال قلنا هذا ضعيف، لأنه إذا كان جدا ولم يكن ذا جد فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الرجل ليبلغ 25 سنة لا تنبت لحيته، لا يشيب، وهو ضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف الإعطاء. كلام طيب، إن الرجل يبلغ أكثر من هذا، وربما يبلغ 30 سنة 40 سنة وما يحسن التصرف، اللحية ما شاء الله وقد شابت أيضا كذلك، وهو ضعيف الأخذ والعطاء لنفسه، فلا يسلم لماله إلا بوجود جد البخت، ولا يكفي جد النسب. قال رحمه الله: وهو ضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف الإعطاء. وقد قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة، ولعل ذلك في النساء أقرب منه في الرجال. نعم، هذا مشهور عن الشافعي رحمه الله، ومذكور في كتب الشافعية المجموع الحاوي وغيرها من تراجم التي أو مما ذكر هذا الأثر، وهكذا أيضا ربما تجده في مناقب الشافعي أنه قال: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة، أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة، يحضن لتسع سنين، وقد رأيت جدة لها 21 سنة. هذا اللفظ لفظ الأثر عن الشافعي رحمه الله تعالى، أنه قال: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة، خبر أعجل، يحضن لتسع سنين، وقد رأيت جدة لها 21 سنة. وقيل رآها بصنعاء اليمن، رأى هذه الجدة بصنعاء اليمن، وهذا يتصور يا أخوان، قال النووي رحمه الله: ويتصور وجود هذا الشيء، وتصور جدة بنت 19 أو 9، قال: ويتصور جدة، ويتصور جدة بنت 19 سنة ولحظة، فتحمل لتسع وتضع لستة أشهر بنتا، وتحمل تلك البنت لتسع سنين وتضع لستة أشهر، فتكون 19 سنة جدة. هذا ممكن، هذا كلام النووي رحمه الله، أن هذا يتصور بهذا الصورة التي ذكرت، أنها تكون بنت جدة بنت 29 سنة أو 19 سنة، بنت 19 سنة. كيف هذا 19 سنة ولحظة؟ قال: تحملني 9، تزوج بنت 8 أو كذا وتحمل لتسع، وتضع لستة أشهر، ما تكمل 9 أشهر، تضع لستة أشهر بنتا، وتحمل تلك البنت التي وضعتها أيضا، تزوج وتحمل لتسع إيش سنين، وتضع أيضا لستة أشهر، كم المجموع سيكون في هذا؟ 19 سنة. هذا ممكن وليس ببعيد، وهذا مما يدل على أنه يجوز تزويج الصغيرة، يجوز تزويج الصغيرة، وأن الحيض ربما يكون 9 سنين في البنت، لأنها ما تحمل إلا مع الحيض، وهذا ما يستدل به أن أقل السن عند بعضهم للحيض 9 سنوات، أقل سن الحيض 9 سنوات عند بعض أهل العلم، ومنهم الشافعي رحمه الله يرى هذا. الحاصل هذا لا يستغرب، لكن ينظر هل ثبت هذا إلى الشافعي أنه قال؟ هذا مشهور جدا عنه، أنه رأى جدة بصنعاء اليمن لها 21 سنة، وتصوير هذا فيما سمعت من كلام النووي رحمه الله تعالى، تصويره فيما سمعت. فما هو التصوير هذا الذي ذكره النووي؟ لأنه ممكن تكون جدا 19 سنة ما هو لهذا السن. نعم زوج تحمل بنت 9 وتضع لي 6 أشهر، ثم تلك البنت التي وضعت بها تحمل أيضا لـ9، تزوج مبكرا وتحمل لـ9 وتضع لـ6 أشهر. هذا ما هو بعيد أنه يوجد. أظن جاء الوقت وإن أخذنا أيضا الوقت شيئا. فما هو الذي خرجنا به في ترجيح ما ذكر الإمام رحمه الله في هذه المسألة وهي حقيقة الرشد؟ فما هي حقيقة الرشد على الصحيح؟ تفضل يا سالم. إصلاح الدين وإصلاح المال، صلاح الدين والدنيا وكذلك صلاح المال. هذا عند من؟ عفوا هذا عند الشافعي، لكن الصواب يكفي صلاح المال إذا وجد عنده إصلاح لماله يكفي وإن كان فاسدا في دينه، لأن الغرضين مختلفان. هذا هو الصحيح إن شاء الله، والله أعلم. وما هو دليل الشافعي الذي عول عليه أنه لا بد من اجتماع الأمرين؟ ما هو دليل الشافعي الذي عول عليه أنه لا بد من اجتماع الأمرين، صلاح الدين وصلاح المال؟ نعم أحسنت، أنه لا يثق على دينه فكيف يؤتمن على ماله؟ هذا تعليل، مجرد تعليل. والذي عول عليه أبو حنيفة رحمه الله، نعم، أنه قال يقبح بالحجر عن رجل بلغ هذا السن، وفي هذا السن يكون جدا 25 سنة، فيقبح الحجر عليه. وأيضا لهم دليل عولوا عليه لم يذكر هنا، ذكره غير الإمام العربي رحمه الله، عولوا عليه في هذا نعم حديث حبان بن منقذ، حديث أنس. أحسنت. والجواب عنه، الجواب عنه تفضل، الخصوصية، هذا خاص بهذا الرجل دون غيره. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أراد منع من البيع لأنه كان يغبن، لكن قال ما أصبر يا رسول الله، قال إذا ابتعت فقل لا خلابة، تشترط لابد تشترط، وهذا خاص بك دون غيرك، ولا يحدد بـ3 أيام زمن الخيار في حقه رحمه رضي الله تعالى عنه. إذا غبن يرد المال ويرد ما اشترى. وقد زارنا في هذا اليوم إخوان فاضل، زارنا أخونا أبو عمار حفظه الله، سلم بن زينع وأكد الأخشوبي والده، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله ومرحبا، ضيوف أعزاء كرام ولهم دعوة طيبة جزاهم الله خير. وهكذا أيضا زارنا أبو عمران وولده الروسيان، فأهلا وسهلا بهم، وإن شاء الله الكلمة الآن لعمران حفظه الله، تكلم مع إخوانه، وبعد الصلاة إن شاء الله لأخينا حسن حفظه الله. تفضل يا عمران، تفضل. كيف؟